الحمد لله على آلائه وأفضاله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. صلاته وسلامه على مصطفاه ومجتباه المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود، وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيقول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، هاتان الآيتان من جملة ما رد الله به على بني إسرائيل زعمهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، إذ لو كان الأمر كما يزعمون كيف يعادون جبريل عليه السلام وهو الذي ينزل بالوحي على أنبياء الله ورسله، ومنهم موسى نبيهم عليه السلام. والعدو هو المبغض خلاف الصديق، من عدا عليه يعدو بمعنى وثب، لأن شأن العدو أن يريد ذلك. وقد كان اليهود معروفين بعداوتهم لجبريل، يدل على ذلك ما رواه البخاري في التفسير عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية. وبعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن سلام، قال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوك. فجاءت يهود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال عبد الله: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وجاء في سبب عداوتهم لجبريل ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال جبريل: قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة بايعناك. فأنزل الله تعالى قوله: قل من كان عدوا لجبريل، إلى نهاية الآيتين. وقوله تعالى: فإنه نزله على قلبك، معناه أن جبريل هو الذي أنزل القرآن على قلبك بإرادة الله وعلمه، فهو مأمور بالنزول بالوحي عليك، ليس له اختيار، فما وجه معاداته من أجل ما ينزل به؟ وإنما ذكر القلب لأن به تتعقل الأشياء وتتلقى المعارف وتكتسب، وكثيرا ما تريد العرب بالقلب العقل. ولما بين الله تعالى أن القرآن من عنده بإذنه وأن جبريل أمين عليه، وصف القرآن بأوصاف أخرى فقال: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال بعض العلماء: وصف القرآن هنا بخمسة أوصاف، فهو منزل من عند الله بإذنه وعلى قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مصدق لما سبقه من الكتب، وأنه هاد الهداية التامة، وبشرى للمؤمنين. فأثنى الله على كتابه بأمور: بكرم الأصل، وكرم المقر، وكرم الفئة، ومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيرا عاجلا وواعد لهم بعاقبة الخير. وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لما كانت عداوة اليهود لجبريل بسبب ما ينزل به من عند الله وليس له في ذلك غير البلاغ، كانوا معادين لله تعالى. ومن عاد الله فقد عاد ملائكته ورسله وكتبه وكفر بذلك كله، حتى الكتاب الذي يزعمون أنهم يتبعونه. وإنما قال الله تعالى: من كان عدوا لله، ذكر لفظ من التي هي للعموم، وعدل عن القول إنكم أيها اليهود بهذا الموقف أعداء لله، إنما عدل عن ذلك، وذكر وصف الكافرين ولم يجبههم بالخطاب، ليلتحق باليهود كل من كان مثلهم في ذلك التفريق، وفيه مع ذلك عدم مجابهة المخالف للحق بالخطاب كما هي عادة القرآن الكريم غالبا. وقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، هذا فيه دليل على أن كتاب الله مستقل بالحجة وبالبرهان، لا يفتقر إلى غيره من الكتب لتصديقه، فمن كذب به لا يؤبه بتكذيبه، لأن فيه من الدلائل والإعجاز ما لا قبل لأحد معه بالإنكار. ولهذا لا يكفر بالقرآن إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. وحقيقة الفسق الخروج عن الحق، وما رد معنى الفسق إلى خروج الثمرة من قشرها على وجه الفساد بسبب عاهة تصيبها. فالذين يكفرون بالقرآن ليسوا أسوياء، بل هم خارجون عن حالة الخلق السليمة، والفسق دركات أقصاها الكفر. وقوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، هذا استفهام للتوبيخ على تلاعبهم وتقلبهم وعدم ثباتهم على شيء، فلا يفتؤون يعاهدون وينقضون، ونبذ الشيء طرحه وإلقاؤه، والمراد نقضهم العهود التي يبرمونها على مر العصور، ومنها ما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل منها ما أخذ عليهم من الإيمان به. وإنما نسب النبذ لفريق منهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لأن الشر هذا شأنه يقدم عليه واحد أو أكثر ثم يتتايع الباقون فيه، ولأن نقض العهود لم يشملهم جميعا، فأعطى القرآن الموفين بالعهود حقهم. ولما كان ذكر الفريق قد يتوهم منه أن غالب اليهود موفون بالعهود وهم ليسوا كذلك، جاء التصريح بنفي ذلك في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، فهم لا إيمان لهم، لأنهم لا إيمان لهم. وقوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. المراد بالرسول هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عرف اليهود صفته في كتابهم وجاءهم بكتاب مصدق لما معهم، ومع ذلك نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم بعد سماعه ومعرفة أنه حق، أي أعرضوا عنه. المراد بالنبذ الإعراض، فإن من أعرض عن الشيء تجاوزه وولاه ظهره. وقوله تعالى: كأنهم لا يعلمون، أي كأن فعلهم فعل الجاهل، مع أنهم عالمون متعمدون للمخالفة، فهم متعمدون للإعراض، متعمدون للجحد والإنكار. وهناك فرق أيها المؤمنون بين من علم أن هذا الأمر حق وصدق، غير أنه طاف به طائف من الشيطان غلبه على إرادته فأعرض عنه، فهذا يوشك أن يقلع عما هو عليه من الإعراض، بخلاف هؤلاء المتكلم عليهم فإنهم غير مغلوبين على إرادتهم بل تركوا الحق عن علم، فمن المستبعد رجوعهم عن غيهم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالكتاب الذين بذوه هو التوراة التي فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتركوا ما فيها أو تركوا بعض أخبارها مع أنهم يعظمونها ويتلونها. ومن ترك شيئا من الكتاب وأنكره وكذب به ولو كان شيئا واحدا كان ذلك ردا للكتاب كله، إذ برده هذا الأمر من الكتاب تزول قدسيته من نفسه فيتجرأ فيما بعد على رده كله. قال الشعبي رحمه الله عن معنى نبذ الكتاب: هو بين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به. فنبذ العمل بالكتاب يعتبر نبذا له وإن كان ظاهر المرء تقديسه وتعظيمه. وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير، معنى اهتموا بالمصحف وبالكتاب في شكله وفي ظاهره ولكنهم أعرضوا عن أحكامه. أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك هو النبذ. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.